سورة النساء. وكوفيهم تساءلون مخففا، وحمزة والأرحام بالخفض جملا، وقصر قياما عما يصلون ضمكا، صفا نافع بالرفع واحدة جلا، ويوصي بفتح الصاد صح كما دنا، ووافق حفص في الأخير مجملا. وفي أم مع في أمها فلأمه، لدى الوصل ضم الهمز بالكسر شملنا. وفي أمهات النحل والنور والزمر، مع النجم شاف واكسر الميم فيصلا. ويدخله نون مع طلاق وفوق ما، يكفر يعذب معه في الفتح إذ كلا. وهذان هاتين اللذان اللذين قل، يشدد للمكي فذلك دمحلا. وضم هنا كرها وعند براءة شهاب، وفي الأحقاف ثبت معقلا. وفي الكل فافتح يا مبينة دنا صحيحا، وكسر الجمع كم شرفا علا. وفي محصنات فاكسر الصاد راويا، وفي المحصنات اكسر له غير أولا. وضم وكسر في أحل صحابه، وجوه وفي أحصن عن نفر العلا. مع الحج ضم مدخلا خصه وسال، فسل حركوا بالنقل راشده دلا. وفي عقدت قصر ثوى ومع الحديد، فتح سكون البخل والضم شمللا. وفي حسنة حرمي رفع وضمهم، تسوان ما حقا وعما مثقلا. ولامست مقصر تحتها وبها شفا، ورفع قليل منهم النصب كل لا. وأنث يكن عن دار من تظلمون غيب شهد دنا، إدغام بيات في حلا. وإشمام صاد ساكن قبل داله، كأصدق زايا شاع وارتاح أشملا. وفيها وتحت الفتح قل فتثبتوا، من الثبت والغير البيان تبدلا. وعم فتى قصر السلام مؤخرا، وغير أولي بالرفع في حق نهشلا. ونؤتيه بالياء في حماه وضم ياد، خلون وفتح الضم حق صرا حلا. وفي مريم والطول الأول عنهم، وفي الثاني دم صفوا، وفي فاطر حلا. ويصالح فضم وسك مخففا، مع القصر واكسر لامه ثابتا تلا. وتلو بحذف الواو الأولى ولامه، فضم سكونا لست فيه مجهلا. ونزيل فتح الضم والكسر حصنه، وأنزيل عنهم عاصم بعد نزلا. ويا سوف نؤتيهم عزيز وحمزة، سيؤتيهم في الدرك كوف تحملا. بالإسكان تعدوا سكنوه وخففوا، خصوصا وأخفى العين قالون مسهلا. وفي الأنبياء ضم الزبور، وها هنا زبورا، وفي الإسرال حمزة أسجلا.